قلنا definition of hemolysis is diminished life span of heart disease. تاني عنوان بنتكلم على الباثوفيزيولوجي. قلنا الباثوفيزيولوجي بيقول تحت اربع عناوين. العنوان الاول الانيميا، هل تحصل ولا ما تحصلش؟ قلنا ما تحصلش الا لو كان اللايف سبان اوف هارت ديزيز اقل من 15 يوم. بيكوز ذا بون مارو كان انكريز اكتيفيتي اند ريجارد فورميشن اوف هارت ديزيز 8 فولدز. معانا في حاله واحده اسمها هايبو ريجينيراتيف كرايسيس، عندما يكون هناك ديبريشن اوف ذا بون مارو سبايك اوف ذا هيمولايسيس. النقطه الثانيه قلنا الهيموجلوبينوريا. الهيموجلوبينوريا تحدث لما البايندنج كاباسيتي والهيموجلوبين كده بروتين المسؤول عن شيله تروح، واهم هذه البروتين بروتين معمول للليبر اسمه هيموجلوبين، والبروتين الثاني اسمه هيمتاكسين، والبروتين الثالث ده انجيو. الثلاثه دول مسؤولين يشيلوا الهيموجلوبين لو شافوه. هيشوفوه امتى؟ لو كان الهيمولايسيس انترا فاسكولار، انما الاكسترا فاسكولار هيمولايسيس ما بيتشافش خالص وما يحصلش. والهيموجلوبينوريا لها تو افكت. الافكت الاول ان تيبلر دامج، والافكت الثاني انها تدي دارك كيور. ان ذا بريزنس اوف جوندس جايز يلخبط الدكتور على ان ده مش هيمولايسيس، لان معروف ان في الهيمولايسيس البيليروبين ما يطلعش من فوق. الباثوفيزيولوجي الثالث هو الهايبر بيليروبينيميا. وقلنا البيليروبين بيعلى ونوعه كله انكونجيجيتد او اندايركت بيليروبين، وهذا الانكونجيجيتد او اندايركت بيليروبين بيروح الليفر ويحصل له ثلاث خطوات البناء افتيك وكونجيجيشن وسكريشن، وهذا البيليروبين الليفر يقدر يطلع منه اربع امثال شغله. وبالتالي الهايبر بيليروبينيا اول كاركتر فيها انها انكونجيجيتد تايب التي لا تظهر في البول. ثاني كاركتر فيها انها نيفر سيفير، لان الليفر يقدر يطلع اربع مرات شغله. نمره ثلاثه ان الاستيركوباليجن هو اللي بيعلى في البراز وبيعلى في البول، فهو ده اللاند مارك المهم جدا في حالات الهيمولايسيس. رابع باثوفيسيولوجي انكريت سيرم ايرون بيبريسيبيت في الليفر فيعمل هيباتوميجالي، والريتيكولم سينثيسيس الانسولين يبتدي يشتغل جامد في محاوله ان يكون كل الهيمولايسيس اكسترا فاسكولار، لان الانتر فاسكولار هيمولايسيس سخيف فبيكبر الاسبلين يبقى هيبات سبيلوريك. واعتقد احنا وقفنا على كده. النهارده هنقول ايه عنوانين. العنوان الاول وات ار ذا كوزز اوف هيمولايسيس، وات ار ذا كوزز، ايه اللي يعمل هيمولايسيس. الهيمولايسيس نوعين كبار جدا، يا كورباسكولار كوزز يا اكسترا كورباسكولار كوزز. يعني هي السبب في الار بي سي شخصيا، يا السبب خارج الار بي سي. السبب في الار بي سي شخصيا 99% من هؤلاء البني ادمين از كونجنتال، يبقى غلطه في الار بي سي كونجنتال ابنورمالتي الار بي سي تخليها في هيمولايسيس. This is the corpuscular cause. الاكسترا كورباسكولار كوزز كلها بتبقى واحد اكوايرد، اكوايرد كوز. طبعا اشهر مثل اللي انتم عارفينه جدا جدا الانكومباتبل بلاد والار اتش، دول هيمولايسيس اكوايرد، ودول حاجه اكسترا كورباسكولار. يعني ايه؟ يعني عندي نورمال ار بي سيز لكن اديتك حاجه بوظتها. بينما العيان الكونجنتال هو الكورباسكولار كوز ده كونجنتال. الكونجنتال قد يكون طبعا دول سهلين جدا، هيمروا معانا في اكثر من موقف. اما اقول لك على الليمفوما، الليمفوما فيها هيمولايسيس ده نوع ايه؟ اكوايرد. اقول لك الكرونيك ليمفاتيك لوكيميا، اقول لك الار اتش، اقول لك الانكومباتبل بلاد، كل دول هنحطهم في مواقعهم. لكن هنا حاجه مهمه جدا لازم نقسمها، وات ار ذا كورباسكولار ديفكتس، ايه الغلطات اللي في الار بي سيز اللي تخليك هيمولايز ديس ار بي سيز. عندنا غلطات، اول حاجه ممبرين ديفكت، نمره 2 انزيماتيك ديفكت. الممبرين ديفكت مهم جدا جدا يا اخوانا، والانزيماتيك ديفكت مهم جدا جدا جدا في امراض بطنه اللي بعد كده بقى مش مهمين قوي، هيموجلوبين ديفكت وثلاسيميا. هتقول لي طب ما الثلاسيميا هيموجلوبين ديفكت زيها زي اللي قبلها، بس بتفصلها لشهرتها. الثلاسيميا كومن ديزيز، وعندنا هنا في حوض البحر الابيض فيري كومن، الثلاسيميا فبنخليها ايه واضحه. يبقى اذا عندنا ده من برين ديفكت انزيمات ديفكت هي مقر من ابنورماليتي اند ثلاسيميا. دول الاربع مجموعات بتوع كونجنتال ار ديزيز حاجه كونجنتال اللي تخلي العيان ايه يحصل فيه هيمارس. هنبدا باول حاجه الممبرين ديفكت. عندنا اكثر من مرض. المرض الاول اسمه سفيروسايتوس هنتكلم عليه, وفي الكتوسايتوزس, في بروسيس بالبطنه الهيموجلوبينوريا هنتكلم عليهم كلهم عشان دول مهمين جدا جدا في امراض بعض. فهنكتب في نص الصف سفيروسايتوس. من اي مجموعه سفيروسايتوزس؟ من الكونجنتال. اي مجموعه من الكونجنتال؟ الممبرين ديفكت. يبقى في ممبرين ديفكت وهو اللي عامل هذه المشكله. What is the membrane defect in spherocytosis? What is the membrane defect in spherocytosis? واحد اتولد عنده غلطة وغلطة في الممبرين او في الارضيسيز. هذه الغلطة بهذا المرض اهي, هذه الارضيسيز اهي, وبنقول الممبرين اللي بره هو اللي فيه الغلطة. في غلطتين مش غلطة واحدة, في غلطتين. يبقى الممبرين defect ملخص فيه كلمتين. نمرة واحد, ان ديس ممبرين اترشت ما هواش زي العادي. نمرة اثنين, ان ديس فريلي فيرميبل, فريلي فيرميبل تو صوديوم اند ووتر. ديس فريلي فيرميبل تو صوديوم اند ووتر. دول الغلطتين اللي في السفيروسايتوس. عيان السفيروسايتوس مشكلته في الارض انه اتولد بغلطتين. الغلطة الأولى أنها ريجت, والغلطة الثانية أنها فريلي بيرموبل تو صوديوم اند ووتر. كونه ريجت يهيمولايز, يعني لأنه ريجت بس يهيمولايز. ليه؟ لأن الار بي سيز لما بتخش أي ساينس أو أي حتة ضيقة بتاخد شكل هذه الحتة, فما يحصلهاش حاجة. It is not, احفظوا كلمة, it is not pricked, ما تتحبس, ما تتسجلش, ما تخشش جوه مطيرة. RBC دخل جوه السبلين, السبلين ده سينوسات صغيرة جدا تاخد هذا الشكل وتروح طالعة تاني. لما بيكون رشد ما تقدرش تغير شكلها فتبقى ترابت RBC تساوي ديمارس. ما اقدرش ابقي RBC في مكان من غير ما تهيمولايز. هتعيش قد ايه؟ 120 يوم محبوسة كده؟ ما تقدرش, لازم تبدأ تتحرك. فبتهيمولايز عند 30 يوم عند 20 يوم هي وحظها. يبقى كونها رشد بينج رشد ده كوز اوف ديمارس مهم جدا. تعال شوف السبب الثاني وده مشكك جدا. هتقول لي فريلي بيرميبل تو صوديوم اند ووتر, يعني ايه؟ يعني الصوديوم هيخش براحته. المفروض لو طالب مذاكر كويس قوي قوي قوي يقول لي طب هو ايه يعني ما الصوديوم يخش؟ ايه المشكله يعني؟ هقول له ازاي بقى يا راجل؟ الصوديوم هيخش وهيشد ميه معاك. يقول لي لا انت مش مذاكر. لو انت مذاكر كويس سنه اولى طب وثانيه طب وثالثه طب وانت ماشي كده هتلاقي ان الخليه انت درست حاجه جواها اسمها صوديوم بامب ميكانيزم. صوديوم بامب, اي صوديوم يدخل خطا الى الخليه بيخرج ثاني, مفيش مشكله. وهذا ما يحدث فعلا. يبقى الصوديوم بامب بيطلع الصوديوم ثاني, يبقى مفيش عندي مشكله. لكن اسال نفسي سؤال مهم جدا, هل الصوديوم بامب ده انرجي ولا باسيف؟ انرجي, ده انرجي قويه جدا. يعني ده صوديوم بامب ميكانيزم عايزه انرجي قويه جدا عشان يشتغل. ففي حالة عدم وجود انرجي يبقى الصوديوم اترابت, اتحبس جوه, يروح ساحب معاه ايه؟ مية. يقوم يكور الار بي سيز. الار بي سيز الباي كونفكس دي تتكور وتبقى زي كرة قوي, تبقى سفيروسايت. ومن هنا جاء التسمية المرض سفيروسايتوس. يبقى من هو الحلوف؟ الحلوف اللي معتقد ان ناخد عينة الدم مثلا كده الاقي العين عنده سفيروسايت. غلط. ده السفيروسايت او ظاهرة ظاهرة السفيروسايتوزس تظهر, ما تسرحش انا حاطط ايدك على خدك, تظهر في حالة الهايبو انرجي. ما عنديش انرجي صايم وجلوكوز ابتدى ينطر, ما عنديش انرجي هنا, فالصوديوم يخش ما يقدرش يطلع. انما طول ما الانسان عايش ما عنديش صوديوم باب خالص because of the normal sodium pancreas. This normal sodium pancreas may be abnormal in the state of hypoenergy. يتحبس الصوديوم جوه يعمل الكارثه دي. واضح؟ يبقى هنتكلم عن سفيروسايتوزس في الباث اوف سيرجي تو ديفكت في الار بي سيز. ديفكت رقم واحد مهم جدا ان الممبرين از ريجيد. بينج ريجيد كان كوز هيمولايز. ليه؟ بيكوز اوف the track of these RBCs in the sinusoid of the spleen and the liver. There, it is freely permeable to sodium azoles. By freely permeable, لما دخل الصوديوم normally it can go out by the sodium pump mechanism which needs energy. In a state of hypoenergy, this spherocyte, this sodium imbibe water and changing the RBCs into the spherocyte إلى شكل الكرة and it rupture. ومن كلمة rupture بتهيمولايز يعني خلاص مش هتقعد بقى RBCs باظت. اتفقنا؟ The clinical picture of spherocytosis is a clinical picture of attacks of hemolysis. العيان البيزلاين بتاعه أنيمي. البيزلاين بتاعه هيموجلوبينه دايما واصل 8 جرام 9 جرام 7 جرام لكن ممكن يجيله attack في الهايبو انرجي of hemolysis. طب الاتاك of hemolysis بتيجي بصورة ايه؟ كأن واحد عنده ملاريا بالظبط. كأن واحد عنده ملاريا. فيبر ورايبر وتنشو اوف شوندس خفيف. والشوندس مع البلر يخليه لونه زي الليمون زي الليمون. التينج اوف شوندس احنا اتفقنا على ان الهايبر بيليروبينيميا فالهيمولزم از نيفر سيفير يبقى شوندس خفيف جدا مع سيفير بلر لانه عنده انيميا. الشوندس مع البلر يدينا منظر اسمه الليمون كالر. الليمون كالر ده بيكتشر اوف شوندس مايك اند بلر تقيل قوي وجوندس هيبقى له سول وبتكدني تبتدي تستدي يدي الام في ظهره شديده جدا. دارك يورين ديو تو هيموجلوبينوريا يستحفظ والعيان بالظبط زي واحد ملاريا يرعش وعرق شديد جدا ده في الاتاك. البيز لاين بتاعه البيز لاين انيميك. انيميك يعني ايه؟ يعني هايبر دراج سيركوليشن يعني مرضو مرضى يعني فيرست وسكند ساوند عاليين دور مهات يعني كل القصه اللي احنا قلناها خلاص. سبلين اوميجا دي واضح طبعا سبلين بيحاول يخلي كل الهيمولايسيس اكسترا باسكولار فهتحس بالسبلين جاست بالفول مفيش اي مشكله. هيبات اوميجا دي طبعا سيرم ايرن عالي بيترسب في الكبد فالكبد بيكبر يبقى عيان عنده هيبات سكوزاري مايل جوندس عنده سيفير بارون بيجيله اتاكس وبرايبر وسويتنج وعرق وفيبر وكلام من ده افكر ان يكون ايه؟ ان يكون سيروسايتس. نقول نعمل له انفستيجيشن. اول حاجه في الانفستيجيشن نعمل بلاد بيكشر. والبلاد بيكشر لا تعني سوى امين بس بلاد بيكشر هتقولي ده انيميك ماشي اكتر من كده بمعنى ان الهيموجلوبين هلاقيه واطي والار بي سيز قليله. هنسال واحد سؤال ما علاقه نقص الهيموجلوبين بنقص الار بي سيز؟ تقولي دي علاقه سليمه جدا لان كل خليه حمراء عندما تتكسر فهي فقدت نفسها مقاما وفقدت هيموجلوبين فبطل يبقى لابد ان يكون الكالر اندكس ايه؟ واحد. يبقى الكالر اندكس ان اكيوت هيموليسيس از 1 في الاكيوت هيموليسيس از 1 ليه؟ لان البص والمقام متساويين. ما فقدت في المقام وهي خليه حمراء فقدت في البص وهو هيموجلوبين واضح؟ هتيجي للوايت سيل كاونت تقول لي انا مالي مال الوايت سيل كاونت انا جبت سيرته في ايه؟ ده الراجل ده عادي جدا. اقول لك طب حتى الهيموجلوبين لما يطلع في الدم جايز يعمل شويه لوكوسايتوز جايز انما الوايت سيل كاونت از نورمال. واذا كان هناك تتغير يبقى في اتجاه الاعلى وهو اللوكوسايتوز عشان ايه؟ كفيبر هيموجلوبين جسم غريب في الدم فيحصل رياكشن شويه باللوكوسايتوز. تقول لي ليه دي نورمال؟ مالي ومال البليتلت؟ ايه اللي جابها هنا؟ ده انا في حاله هيمولايز انا بهيمولايز ار بي سي. يبقى النقص في الهيموجلوبين والنقص في الخلايا الحمراء ثم الوايت سيل كاونت از نورمال واذا كان هناك تغير في اللوكوسايتوزس ثم البليتلت كاونت تكون ايه؟ نورمال. ده مين؟ ده البلاد بريشر. ليه عنده المرض؟ ما هو الراجل احنا مش عارفين عنده ايه فبنعمل له كل حاجه. هنعمل بول مارو بيكشر. البول مارو بيكشر سهله. لما واحد يفقد دم البول مارو يستجيب بايه؟ بالزياده. يبقى نورمال بلاستيك هايبر بليزيا. يبقى هايبر سيلولار بول مارو. هايبر سيلولار بول مارو وهذا هو العادي. 99% من حالات الهيموليسيس تحط ابره في البول مارو ويطلع خلايا كتير جدا في محاوله للتعويض. حتى السؤال انا قلته قبل كده ده ما جاوبتوش مش مره. هل ممكن يطلع هايبو سيلولار؟ ايوه لو كنت بتكلم الان في حالات ايه؟ برافو عليك هايبو ريجنريتيف كرايسيس ممكن جدا يطلع هايبو سيلولار. لو هناك ايجنت عمل لي هيمولايسيس بره وعمل ديبريشن اوف ذا بول مارو جوه تبقى الحاله مش حاله هيمولايسيس لا ده بول مارو فيلير لان انا عامل ديبريشن اوف ذا بول مارو في هذه الحالة بقول مرض is hyper cellular. الاحتمال الثالث والأخير وهو نادر جدا أن يكون هناك B12 استخدم بعنف وفوليك أسيد استخدم بعنف عشان عرق فخش يبدأ البلمر كما لو كان عنده B12 وفوليك أسيد ديفيشنسي يبان على إيه؟ ميجالوبلاستيك هايبرفليسيا. بس بدل ما نقول ميجالوبلاستيك نقول ميجالوبلاستويد. هي الظاهرة وليست المرض. يبقى البون مارو تكشف بلا احتمالات. احتمال 99% ان يكون هايبر سيلر. الاحتمال الثاني ان يكون هايبو سيلر في حالات الهايبو ريجينيرتيف كرايسيس. الاحتمال الثالث ان يكون ايه؟ ان يكون ميجالوبلاستويد due to secondary B12 and folic acid deficiency. ما ده الاحتمال ده الانفستيجيشن رقم 2. الاثنين دول قالوا لي ايه؟ قالوا لي الراجل ده انيميك بهايبر سيلر مارو. ما قالوش حاجه لسه، ما قالوليش انه هيبوليسيس، ولا قالولي انه سفيروسايتوزس، ما قالوش كلمتين اللي انا مستنيهم. نعمل سيرم اير، انا بقى الكلام خدت بقى، لقيت السيرم اير ده هاي، بدأنا السكه بقى، بدأنا السكه السليمه بهاي سيرم اير، ولو بايندنج كاباسيتي، انا قلنا كل ما الحديد عالي البايندنج كاباسيتي. هذا الهبتوجلوبين له وظيفه واحده، لو لقى هيموجلوبين يمسك فيه ولما بنحك فيه بقى ما بقاش في الهيموجلوبين خالص. فاقول لك تدور على الهيموجلوبين، دور عليه، تقول لي ده ايه قل قوي. قال لك طب مين اللي ماسكه؟ ملوش وظيفه، ملوش وظيفه غير الهيموجلوبين يتسد. يبقى لو هيموجلوبين دليل الهيموليسيس، لان الحاجه الوحيده اللي تطلع هيموجلوبين من الخليه الحمراء هي الهيموليسيس. يبقى لما الاقي الماده اللي مسؤوله عن شيله اختفت يبقى راح شالته، يبقى عندي هيموجلوبين في الدم، والهيموجلوبين في الدم لا يظهر الا في الهيمارس. ده ازاي الضيق بس رائعه. يبقى الهبتوجلوبين از نورمال في حالات الهيمارس بروفايدد ذات ذا ليفر از نورمال. لو عطلنا في واحد يجيب عنده ليفر سيروزس تقول لي ده الهبتوجلوبين واطى. طب ما هو القلب منواطي، ما هو القلب منواطي ده الهبتوجلوبين، يبقى ده مش مخلاق. يبقى ذا ليفر از نورمال لو هبتوجلوبين يساوي وانت مغمض ايه؟ هيمارس. هايبر بيليروبينيميا هنعمل ليفر فانكشن، هنلاقي البيليروبين از هاي اند فيري مايلد، فيري مايلد اليفيشن 3 ملي جرام بالكتير قوي. واضح؟ هذه ال 3 ملي جرام كلها روحها ايه؟ انفايرمنت، كلها اوف ذا انكونجوليتد تايب. نعمل ستيركوبايلينوجين في الستول اللي هي فيري هاي، نعمل ستيركوبايلينوجين في اليورين اللي هي فيري هاي. يبقى عندي اثنين هاي، الستيركوبايلينوجين في البراز وفي البول الاثنين بيعلى. اظن قربنا قوي قوي قوي لتشخيص الهيمولايسيس. واحد عنده انيميا بسيرم ايرون عادي ببون مارو هايبر سيلولار بهبتوجلوبين واطي في وجود نورمال ليفر، في واحد عنده بيليروبين كله انكونجيجيتد، كله انكونجيجيتد، وثلاثه مني ماهوش عالي قوي، والستيركوبايلينوجين عالي في البول، خلاص يبقى انت قربت قوي. تقسم بالله ان هذا العيان هيمولايسيس. طب عايز تقصد قوي قوي تعمل لايف سبان تشوفه قد ايه، تعمل لايف سبان وتارجتين بماده مشعه حتى ايه فيري شورت لايف سبان. خلاص يبقى يو بروف ذا كونديشن باي استيميشن اوف ذا لايف سبان اوف ارتيز باي اي حاجه ايزوتوبيك، ايزوتوبيك ماتيريال نحطها على الارتيز ونشوف هتقعد قد ايه، نفهم ثاني لحد ما تختفي هذه الارتيز نعرف اللايف سبان بتاعها بسهوله شديده جدا جدا. كل الحصه اللي قلتها دي انا قلت سبع حاجات، الهيصه السبعه دي بتقولوا لي ايه؟ ده هيمولايسيس، ده هيمولايسيس، لكن ما قالوليش ده ايه؟ سفيروسايتوز، ما قالوليش ده سفيروسايتوز خالص. يبقى لسه الخطوه الثالثه، يبقى في السفيروسايتوز الخطوه الاولى تبروف هيمولايسيس بايه؟ واحد بلاتيكس، اثنين بولمارفيكس، ثلاثه سيرم اير، اربعه ليفر فانكشن تاني، خمسه يورين وسول انالز، سته اي حاجه، سبعه لايف سبان اوف دايابيتيز. لو عرفت الكلام ده كله بقول ايه؟ بقول عندها والله العظيم ده بهيمولايز. طيب اثبت لي انه سفيروسايتوز. هتثبتها بطريقه ظريفه جدا جدا جدا. لو انا جبت انبوبه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه انا بيب. وخليت الانبوبه الاولى فيها صلايب. حد عارف تركيز الصلايب كام؟ برافو عليك. تسع مرات. قال لي فيها صلايب وحطيت اربتين. الارض دي تكبر ولا تصغر؟ لا تكبر ولا تصغر، لان تركيز الارض فيها من جوه 9/10 وتركيز السلايم بره 9/10 زيه، فلا هتكبر لانها هتشد ميه ولا هتصغر لانها فقدت ميه. خلاص؟ طب خليت الانبوبه دي 8/10 وحطيت فيها ارض فيها، الارض فيها من جوه 9 والسيمي بيرميبل بالبرين بتاع الارض فيها يسمح بالتبادل، فلازم ده يبقى زي ده، القاعده كده. فهنخلي 9/8 على حساب ايه؟ حجمها. يعني ايه اخلي 9/8؟ يعني اخد ميه بس، بدل ما اخد ميه وملح يقوم الميه بس تخلي 9/10 تقل شويه تبقى 8/10، يبقى قطعا الارض سيزا دي حجمها ايه؟ هتكبر شويه، صح؟ لو خليته 7/10 هتكبر اكتر، لو خليتها 6/10 هتكبر قوي، لو خليتها 5/10 هتكبر قوي قوي، لو خليتها 4/10 هتكبر قوي قوي قوي، يا تفرقع يا هتفرقع عند 3/10، يعني هنا او هنا. يبقى البني ادم النورمال لما حط له الارض سي بتاعته في فيريس دايليوشنز او صلاعين، دايليوشن 9/10 8/10 7/10، تختفي الارض سي وتفرقع عند كام؟ من 4/10 الى 3/10. خلاص؟ يعني لو جبت الانبوبه دي 4/10 دي وحطيتها على ودنك كده تسمع بو بو بو قنابل، ايه القنابل دي؟ ارض سي بتاعته. وانتوا مصدقين طبعا. ماشي؟ يعني هتفرق على ارض سي عند كام؟ يا 4/10 يا 3/10. تاخد عينه ما تلاقيش ارض سي، تلاقي هيموجلوبين بس لانها فرقعت خلاص. طب الراجل ده اللي احنا بنتكلم عليه فريلي بيرميبل، يبقى يفرقع بدري ولا وخري؟ يريزيست ولا ما يقدرش يريزيست؟ ما يقدرش، يبقى هيفرق عند 7/10 او 6/10. This is called fragility test. يبقى you do to prove spherocytosis, you do fragility test. ده early ولا late fragility؟ early fragility. early يعني رقم عالي، ما حدش يلخبط. early fragility يعني رقم عالي، يعني بيتفرق عند 7/10 او 6/10 سبعة. ما تستحملش، الميه بتخش بسرعه جدا، انت هتريزيست شويه، هتفضل تريزيست. تريزيست حاجه 4/3 البني ادم النورمال، عند 4/10 ده ما تقدرش تريزيست، انما الثاني البني ادم الطبيعي يقدر، ده ما يقدرش يعدي 7/10 ايضا. يبقى هاو تو انفستيجيت في كيس اوف سيروسايتوزس تحت تو ايزنز. فيرست يو بروف انه هيموليتيك انيميا، يو بروف انه هيموليتيك انيميا. اثنين يو بروف ذا سيروسايتوزس باي ذا فراجيلتي ده. الفراجيلتي يقول لك ده امتى بيتقطع بيتكسر ارسيس، ده حاجه سهله بس سهله جدا جدا. هنعالج الراجل ده ازاي؟ والله الديبندنس اذا كان حاله كرونيك ولا حاله اكيوت. اذا كان اكيوت هيمولسيس يعامل معامله الاكيوت هيمولسيس وهو بلاد ترانسفيوجن في الحاله ده بيهيمولايز، زي واحد نزف الصف بس هذا بني ادم نزف، خلي بالكم الكلمه اللي جايه دي، داخل اوعيه الدمويه، يعني نزف جوه ضغط الدم ما بقاش دم، ده الهيمولايز الصف، فياخد بلاد ترانسفيوجن. اتفقنا؟ لو كانت في النص اثبت انه سيروسايتوزس وكده، قال لك الله ده الغلطه في الار بي سي دي مش غلطه واحده. الغلطه الاولى انها ريجن، والغلطه الثانيه انها فريلي بيرمنت زون موجوده في عدم وجود انرجي. يبقى الراجل ده حياته كلها لا يمر بستيت اوف هايبو انرجي. تعليمات هذا خلاص؟ نمره اثنين، ايه اكثر حته ضيقه بيبوظ الدنيا فيها الار بي سي؟ السبلين. طب ما تشيل دول، ما تشيل السبلين وتسيب الار بي سي تتكسر في حته ثانيه، مفيش داعي ازود المصيده. عندي مصيدتين ثلاثه بره، ما يبقاش داعي اكبر مصيده فيهم السبلين، يبقى سبلينكتومي. سبلينكتومي من العلاج الكويس له عشان كونها ريجن. نمرة اثنين، ان هذا المريض لا يجب ان يمر باي ستيت اوف هايبو انرجي. واهم من هذا وهذا انه في الاكيوت فيز اوف هيموليسيس لا ياخد بلاد ترانسفيوجن في الحال. هنيجي بقى كلمه بلاد ترانسفيوجن وله اثار في هنا. افرض عندك كرونيك انيميا سيروسايتوزس وبقاله 10 سنين وتعبان جدا. ايه اكثر عضو في الجسم يعاني من الانيميا؟ اكثر عضو ايه؟ القلب. القلب فعلا، القلب بعض بعض شغال، بيبقى مش يعني على لك عشان يقول انا عايز اطفي على لك. تصدق لما تجي له 500 دم وانت راجل صماع عايز الهيموجلوبين يبقى 12 رحت مديله 1000 دم او 1500 this is a very big load over the heart يوم يحصل له ايه severe heart failure. يوم لما بيجينا واحد الهيموجلوبين بتاعه واطي نص ونص نتوقع ان القلب ده تعبان من غير ما نشوف اي حاجه نتوقع. طب هو عايز يتاكل كله في ايه؟ انا مش عايز الدم خالص ده انا عايز شويه السيلز بس خلاص. يبقى نديله ستيك سيلز بس. يبقى العيال الانيميك اللونج ستاندنج اللونج ستاندنج اللي مش محتاج فوليوم ريبليسمنت مش محتاج مش عايز فوليوم عايز ار بي سي بس عشان اصلح الهايبوكسيا اللي عندي ياخد تاك سيلز. يبقى الترانسفيوجن في هؤلاء المرضى يقتصر على انفيوجن اوف ذا تاك سيلز. في البنك الدم تقول له والله انا مش عايز دم كامل انا عايز خلايا مكثفه يعني من غير بلازما يعني ديك الهيماتوكريت بس يستجيب لك. اذا ما كانش تعال نعلق الدم كده يوم يفصل يوم نديله اللي تحت ونسيب اللي فوق. طبعا دي طريقه بلدي جدا جدا انك تدي بنك دم. انما اللي في البنك بيبقى سنترفيوج يديك بيور ار بي سيز بس تديها له دوم ايه ما تعملش لود على القلب. ليه تديله 500 سم؟ ليه تديله 300 سم؟ ما انا اديله 100 سم دم بس احمر يبقى هو ده اللي تحكي له. ليه سفيروسايتوز؟ حد عنده سؤال في السفيروسايتوزز؟ سهل مرض سهل بس هتشوفوا منه حاجتين ثلاثه. تاني موضوع مهم جدا في الممبرين ديفكت باروكسيسمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. مرض غريب جدا مرض غريب جدا جدا. هذا المرض is characterized by being حاجتين مهمين في الهيماتولوجي حاجتين مهمين جدا. اولا ان الممبرين is abnormal. طب abnormal acquired ولا congenital؟ الله اعلم الله يعلم. this is acquired abnormality of the RBCs ولا congenital abnormality وظهر في سن متاخر. ما هو المرض يجي في سن 35 سنه صعب واحد يتخيل ده كل شيء كان برضه من زمان. كويس يكون acquired بس ممبرين ديفكت برضه. من ناحية ايه؟ ان اصبح هذا الممبرين is very sensitive to complement رقم 3 بقى sensitive له. هناك حاجة اسمها complement سمعتوا عليها. this is a trace amount of protein trace كمية كبيرة جدا بالبروتين acquired وrequired في طلعتنا required for antigen antibody reaction. خلاص دي بروتينات مسؤوله عن antigen antibody reaction في الجسم. فبقى الممبرين very sensitive لها بحيث لو لمسها C3 تتقطع يتقطع الممبرين. خلاص ادي الغلطه الاولى. الغلطه الثانيه انها characterized by pentatopin. ليه؟ الله اعلم. ما هو المرض كله على بعضه غريب نقدر نحطه تحت سندروم ما هوش مرض. paroxysmal nocturnal hemoglobinuria الباسف سويرش حاجتين. واحد ده الممبرين has an acquired defect in which this membrane is very sensitive to complement رقم 3 أو C3. نمرة 2 اللي عنده بانسيتوبين عنده ليكوبينيا وعنده ثرومبوسيتوبينيا وعنده أنيميا. الله أعلم الأنيميا هل هي من الهيمولايسيس ولا لا. خلاص طيب السي 3 نورمال في جسمك اكتف ولا نوت اكتف؟ نوت اكتف. ده لو اكتف تبقى كارثه. فاذا حتى لو هذا السي 3 ليميتد ار بي سيز ما حصلش حاجه. ما هي السي 3 هنا ما حصلش حاجه لانه نوت اكتف. يبقى انا مستني تو اكتيفيت سي 3. فقيل والله اعلم انك كنت نايم بالليل البي اتش بتاع الدم بيتغير نتيجه الهايبو فنتليشن. اول ما انت بتنام بالليل بتهايبو فنتليت طبعا بس بتتنفس بنفس الدرجه تقوم تتنفس ببطء. تخش على واحد نايم تلاقيه نفسه بطيء جدا فالسي او 2 بيعلى سنه يغير البي اتش ياكتيفيت سي 3 يكسر الار بي سي. واضح؟ ومن هنا كانت التسميه باروكسيزمال نوبات نوكتورنال مسائيه هيموجلوبينوريا لان لما حصل هيموجلوبين نزل هيموجلوبين في اليورين. باروكسيزم الدكتور هيموجلوبين بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان سي 3 مصر بي اكتف عشان يكسر الاكسيز والبي اتش الواطيه هي اللي اكتفيت سي 3. هذه البي اتش الواطيه تحصل امتى؟ during night because of the hypo. طبعا هذا يصير خطا شديد جدا جدا لكن هو اللي ماشي due to hypo ventilation. خلاص ما فيش مشكلة. العيانين دول هيقول لنا معظمهم يهود، يهود هو اللي فيه المرض ده منتشر جدا جدا، ما عندناش في مصر منه إلا حاجات بسيطة جدا، لكن هذا المرض يمتاز بالغلاثة رقم 3. الغلاثة الأولى إن عنده ممبرين ديفكت، يا ترى ده أكوارد ولا فورجيل، ده غلاثة. وفي سريك أكتب ولا نوت أكتب، دي غلاثة. نمرة 2 هذه غلاثة إنه بانسيتوبينيا، ليه؟ عشان سيندروم. ثالث غلاثة أن الدي في دي الديب فين ثرومبوزس إز فيري كومن في هؤلاء المرضى، إز فيري كومن. الدي في دي كومن في هؤلاء المرضى، يبقى هو في الواقع سيندروم كاركترايز باي ذا هيموليسيس، كاركترايز باي ذا بانسيتوبينيا، كاركترايز باي ذا دي في دي بالمرض. والدي في دي نحطها مهمة جدا جدا جدا هنا. والكلينيكال فيشر، إذا كلينيكال فيشر أوف هيموليسيس مع هيموجلوبينوريا وكلام اللي قلناه ده كله، بلس دي في دي فواحد ميدل ايج سن 30-35 عنده ثلاث حاجات، عنده سن متوسط السن، نمرة 2 ان عنده هيموليسيس، نمرة 3 ان عنده دي في دي. طب كويس، ليه بنركز جدا جدا على الدي في دي يا اخوانا؟ بنركز عليه جدا ليه؟ لان علاج الدي في دي رقم واحد هو ايه؟ الهيبارين، مش الانتي كواجلانت يا حمار، الهيبارين رقم واحد. بيسووا ايه؟ ايه المشكلة؟ اقول لك خلي بالك وخليك واعي ان الهيبارين اقوى الادوية اللي اكتبتي في، فكأنك لما بتعالجه بتموته. واضح؟ هيبارين is more is a drug more to ايه؟ to activity 3. عشان كده تتسير في الشبه ايه يبني التيبتين اللي ما ياخدش الهيبارين، تبتدي له الاورال من الاول، تقول له بتاع الباروكسيزم الدكتور الهيموجلوبينوري هو ده اللي ما ادلوش الفريق، بيكوز هيترين از نون تو اكتيفيت تي 3. واضح؟ والعلاج هيبقى بلاد ترانسفيوجن في حالات الهيموليسيس العنيفه، نمره 2 اورال انتي كواجولانت لو كان هذا المريض عنده دي في دي. فهمتوا ولا غير فهمتوا؟ ليه انت بالبرين ديفكت؟ خدنا مثالين ده. المثل الاول هو السيوسايتوسس، وده مهم طبعا. المثل الثاني مرض نادر جدا جدا لكن عرفناه. نسينا نقول في الباروكسيزم بيقولوا لي حاجه مهمه جدا، احنا قلنا الباثوجينيا طبعا انفستيجيشن، هاتوا انفستيجيشن نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس هنعمل حاجه ظريفه جدا، هنجيب ده ونغير له بي اتش، هنغير له بي اتش، نحطه مثلا اسيد كده، اول ما يوصل حته معينه للاسيد النورمال ما هيمورايز هو بيهيمورايز فيري مايد تشينج بي اتش تو اسيدك سايد كوزز هيمورايز. ذيس از كولد هام تيست، اتش اي ام هام تيست. ما هو الهام تيست؟ هو ان انت تاسيديفاي الدم، بس مش بالطريقه العنيفه، طبعا اي واحد هتاسيديفاي الدم له بطريقه عنيفه هينتهي، لازم هيفاي فيري مايد تشينج ان ذا بي اتش causes hemolysis of the RCC. ده الهبل. ده clinical picture مهمة. بانسيتوبينيا عنده في دي متوسط العمر يهودي، كل الحاجات دي ايه؟ تؤكد انه باروكسيزما نفتورنا الهيمولي. خلصنا من الممبرين ديفكت كلها. في حاجة اسمها اليبتوسايتوزس، هي بتتعمل سيولوسايتوزس بالظبط. في ستوماتوسايتوزس بتتعمل الممبرين ديفكت، هي نفس القصة انه ريشت وبريميوم النصوديوم، بس اشكال الار بي سيز بتخليك تغير اسم المرض. It is not serocyte, it's elliptocyte، تبقى elliptocytosis، astomatocytosis لو شكلها متغير. كل دول مش مهمين. انت عندك مرضين مهمين، الباروكسيزم الانفورما دي بجلوبينوريا والسيزم. هنخش بعد كده حاجة اسمها enzymatic effect. طبعا المفروض انتوا خدتوا الحاجات دي كلها في ايه؟ في الاطفال وحافظينها، بس انا بعمل لكم ايه؟ مراجعة. في واحد كان بيسأل على الشاي، ثالث مرة يسألني على الشاي عشان ايرن ديفيشنسي انيميا. يقال هذا، يقال هذا، انما اتس نوت بروفد. يقال انك لما تشرب شاي بعد الاكل بريفنت ابسوربشن اوف ايرن. احتياجاتك يا ابني من الايرن از فيري فيري فيري مينيمال، لا قيمة لها. انت مش بتاكل عشان تاخد حديد، انت اهم حاجة تكون قافل على نفسك ومنه في عمرك ما يجيلك ايرن ديفيشنسي. يقال والله اعلم انك لما تشرب شاي بيبني على صحتك، يقال هذا. واضح؟ قاعد محزون رابع مره الشاي مش قادر. هنيجي بعد كده ده الكلام ينفع ايه؟ اصل في كلام طب للتلفزيون والجرايد وكلام ده كلام التلفزيون مش كلام مدرجات خالص. انزيماتيك افكت دي بقى لو سمحتوا تسيبوا الاقلام وتركزوا معايا لان ده هندخله في اخوكم من جديد من جديد لان الاطفال يبدو انه ايه علمه لكم مش صح قوي. وات انت انزيماتيك اي خليه حمراء يا اخوانا غايه ما تتمناه وعايشه عشان الانرجي يبقى الانرجي بتطلع كده RBCs بتطلع انرجي. طب ايه السكتين دول؟ سكتين سكة بتطلع 85% of the calories 85% من الانرجي اللي جوه RBCs جاية من سكة. سكة سهلة جدا طبعا تحصلها صار اسمها ايه؟ glycolysis جلوكوز كسرته طلعت انرجي لكن ده مش 100% ده 85% و15% من الانرجي يطلع من سكة تانية خالص خالص ملهاش علاقة بجلوكوز بتاتا. طب هو نورمال انا بحتاج 100% اوف ذا انرجي نورمال ده لا 50% ولا 60% عمرك ما توصل لغير 85% دي خالص. هذا السكة هذه السكة اللي بتطلع 15% اوف انرجي محتاجة انزيم معين محتاجة انزيم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزيم محتاجة يعني عشان امشي السكة دي يبقى لابد ان يكون هذا الانزيم عندي ايه؟ عندي نورمال. يبقى في الواقع لو ما عنديش الانزيم ده خالص ما حصلش حاجة. ايه المشكلة؟ لو ما عنديش الانزيم ده خالص ما حصلش حاجة لان انا عمري ما حوصل الخمسة دي وعايش في الظروف العادية ما فيش اي مشكلة. واضح؟ ولكن افرض ان الارض سيزة تعرضت لظروف معينة تحتاج 100% من الانرجي. افترض هذا اتفضحت بقى فضيحة. ليه؟ ده حيث ديك كام وده مش خير لان انا ما عنديش انزيم. اذا هذا البني ادم اللي اتولد من غير هذا الانزيم ما عنديش مشكلة خالص الا لو فضحته. كيف تفضحه؟ تعرض الارمسيدة لسيبير تحت سيبير 3 خطوط اوكسيدايزنج وتحت اوكسيدايزنج 3000 خط ستريس. اي ارمسيدة تعرض سيبير اوكسيدايزنج ستريسد محتاجة نطلع اكسجين كتير جدا عشان ما تبص عشان ما تكسرش عشان الهيدروجين عشان يسيبوا بعض يعملوا مية. اتفضحت ليه؟ لان انا مش قادر اطلع غير اقصى حاجة 85% وال 15 اللمت ده او الارض ده عطلان. ليه؟ لاني مولود من غير جلوكوز 6 فوسفين دي هيدروجينيز انزيم. خلاص؟ ايه هم الحاجات دي؟ ايه هم السيفير اوكسيدايزنج ستريسز؟ ترانس كلها ترانس النوفاجين والاسبرين والسلطه والانتي ملامي والانتي ثيرويد والانتي امينيك كل دول سيفير اوكسيدايزنج ستريسز بتيجي على الار بي سي ده وتلمسها. الله انا عايز انرجي 100% ما اقدرش اديك انرجي. اول ما يقدرش يطلع لي من هنا لعين اس اتش جروب خلاص ما بقاش ميتابوليزم ما كملش يروح مغير تركيبة الهيموجلوبين مثل في الهيموجلوبين غير تركيبة. في اوامر عند الار بي سيزا ان الهيموجلوبين الابنورمال ما تحتفظ بيه كفر يبقى ساعد الهيموليسيس بوجود ابنورمال هيموجلوبين بوجود انزيم ناقص طلع اس اتش جروب مثل في الهيموجلوبين بوظ كده. فاهمين ولا لا؟ هل يوجد اكلات سيفير اوكسيدايزنج؟ يس يس. اهمها مش الفول بتاعنا، الفول اللي في الهند الصابة بيه دي لعينة ومن هنا سمي على اسمها المرض الفافيزم. بس هذا خطأ، هذا خطأ شديد لما تقول فافيزم. ليه؟ لان الفافيزم مش عندنا ده صابة بيه عمرنا ما شفناها. خلاص فولة كده غريبة جدا. لكن احنا عندنا هنا المرض هنسميه ايه؟ هنسميه جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجين ديفيشنسي. الولد عنده ايه؟ عنده جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجين ديفيشنسي. طب ما يعملش ايه؟ ما ياخدش ترانس الاول، الترانس هي اللي هتموته. ثم نمره اثنين ما ياكلش ايه؟ الفضا بينز طلع برضه الفول هو الفول منتشر في جميع انحاء العالم، الفول ومنتجاته. يعني مش ما ياكلش فول وياكل طعميه، ما ياكلش فول وياكل بصاله، الفول بمنتجاته. واضح؟ نمره اثنين جميع البقوليات، الفاصوليا البيضاء واللوبيا النوع السوداء والقطه دي والعدس والكلام ده. ثلاثه جميع اللي الى رمضان الفندق واللوز والجوز كل دول سيفير اوكسيدايزنج ستريسز. يبقى حطينا له ثلاث مجموعات من الاكل وثلاث مجموعات من الادويه. الاسبرين والنوبالجين على راس القصه والصلصه على راس القصه وشويه انتي الميديك وانتي ملاريال وانتي اريزم بعضهم. فالولد ده ولد غلبان جدا اللي اتولد بهذا الانزيم اللي ناقص. نقص هذا الانزيم قد يكون 100% نقص. طيب وسنه 40 سنه خلاص ما فيهاش هذا الانزيم. خد ضربه فظيعه ما موجودوش تاني. وقد يكون يتولد 100% لكن لو شفت بعد 10 سنين تلاقي الانزيم ابتدى يشتغل شويه. يعني ايه؟ الاكتيفيتي ابتدت تعمل. ومن هنا قسمها هذا المرض الى ميديترينيان تايب وميكرو تايب. الميديترينيان تايب يظهر عمره كله عنده ديفيشنسي كواليتيف ديفيشنسي اوف انزايم. الميكرو تايب الانزايم اكتيفيتي بتعلى بالعمر. يعني قد يكون وهو صغير اما كان فول مات لكن لما ارتحي تاني وهو سنه 30 سنه وكان فول ما ماتش. واضح؟ فاهمين ولا غير فاهمين؟ الانزايم اكتيفيتي بتعلى تتحسن. تعال نشوف الكلينيكال بيشر سهله جدا جدا جدا. هيمولايزيس انديوز بكثره. انديوز بكثره. الحق يا دكتور الواد هيموت. يا ستي عملت فيه ايه الواد ده؟ ده انا اديته قرص اسبرين كان سخن. ده انا اديته قرص نوبالجين. خلاص؟ يا ستي الاسبرين والنون ده حاجه سهله. يا دكتور الحق الواد هيموت. ايه يا ستي عملت ايه؟ ده لسه اول مره ياكل فول. ده لسه اول مره هرسناه له وكنا نقول وهيموت منه. واضح؟ يبقى هيموليسيس انديوس بكثره بحادثه مش هيموليسيس عادي. هذا البني ادم يقدر يعيش عمره كله من غير مشاكل لو ما تعرضتش الارض فيه الى هاي اوكسيدايزنج ستريس. هذا المرض ينقل من الام الظاهريه الهيلثي الى الابن مش البنت. الى الابن زي الهيموفيليا بالضبط ينقل الى الابن من الام الظاهريه. يبقى it is transmitted by apparently healthy mother to their sons الاولاد. يبقى ما نشوفش بقى خبيث من بنات خلاص. ونيجي هذا الولد تقول له ايه بقى علاجه اثناء الهيموليسيس؟ هنديله بلاد ترانسفيوجن عشان ما يموتش. هيموجلوبينه بيبقى 4 جرام يا اخوان وطفل صغير. نمرة اثنين انه يمنع منعا باتا من هذه الدراجز مجموعة الدراجز دي ويمنع منعا باتا من هذه الادوية من هذه الاكلات دي. واضح؟ هقول لكم قصة ظريفة جدا جدا عشان تخلي بالكم من هذا المرض. اما اجي اعمل انفستيجيشن لهذا المرض طبعا قبل هذه القصة هجيب الخلية الحمراء وافحص الجلوكوز 6 فوسفين دي هيدروجينيز انزايم. انا ادور عليه. يا حلاقي زيرو يا حلاقي 10% 20% خلاص دي انفستيجيشن. يبقى استيميشن اوف جلوكوز 6 فوسفيد هيدروليز اكتيفيتي ده اكتيفيتي اوف الانزيم. اوعى تقيس الانزيم كده بس عشان تبقى جحش. يعني النورمال انزيم مثلا هنقول له 70 بتاع الفافيزم عنده ايه؟ عنده 70 عنده 70 مش كوانتيتيف كواليتيف ديفيشنسي. يعني ما بيشتغلش انزيم زي اللي موجود بس ديفيشنسي. واضح؟ يبقى اتفقنا على هذا. القصه بقى الظريفه ان كانت عندي ام وانا طبعا مش دكتور اطفال بس هي قالتلي فبتقول لي الولد هيموت وبتاع مش عارف ايه الساعه 3 بالليل. نزلت جري فعلا رحت بصيت عليه لقيت كلاسيك هيمولايز واحد هيمولايز فعلا كان ولد سنه 3 سنين. ايه اللي حصل مش عارف ايه؟ قالتلي ده الساعه من ساعه بس انا واكلها طبق فول. طب خلاص بقت تشخيص سهل مفيش مشكله يلا بينا على المستشفى يا ناديا. راحت معايا ناديا المستشفى علقنا الواد دم وربنا اكرمه وعد. الواد ده هيموجلوبينه مش عايز يطلع 7 جرام. يا ناديا انت بتوفيني فول بقى انا مجنون يا دكتور معقول؟ ولا طعميه ولا صغار ولا حد سؤال اطلاقا كل اللي قلته. طب يا ناديا يكون الواد ياكل شوكولاته في المدرسه فيها بني؟ ما هي دلوقتي كادبري مليانه بني. ده انا اتحرج عليه والعيال كلها والواد بيكبر بقى 7 سنين وهذا البني ادم هيموجلوبينه مش راضي يعلى عن 7. استغفر الله العظيم. يوما فوق مش عارف كان عيد ميلادي عندهم فرحت فشميت ريحه بير فول. بقول لها انت عامله فول برضه؟ قالت لي اه. قلت لها انت بتمسكي البيت؟ قالت لي اه. قلت له أسأل. سألت أستاذ أطفال فاخر. قلت له بيه ريحة الفول تعني في مونس الأبيس. ريحة الفول. بطلت تدمس فول في البيت. الهيموجلوبين 7 8 9 15 هذا الولد مدرس مساعد عظم دلوقتي. وبيساعد الدكتوراه والهيموجلوبينه 14 و15 جرام. من ايه؟ شفت بقى قوة الفول الريح ولا الهيروين. يعني الهيروين معلش كده يعني فاتي لو مدرس الهيروين في البيت ما كانوش تابعوا عادك. فهذا نقطة تفيدكم جدا ان تبدح عن الام برضه قيمة حتى الريحة بتاعت الدراجز دي تاخد رسم كده 5 دقايق. الميزة بتاعتها هتقع تحت التوب روكس جروب وان انك تثبت انه هيمورسن بالبلاد بيكشر والهابتو جروبن والماجستان وكل الكلام اللي قدام فيه سايتوزس. جروب 2 انه تثبت انه جلوكوز 6 سستين ديهايدروليشن ديفيشنسي للاستيميشن اوف ذا اكتيفيتي اوف ذا فايتال سايت ار بي سي. ثم بعد ذلك تثبت اذا كان من الادرينال فايل ولا نيكرو فايل. يعني ذلك تثبت اذا كان من الادرينال فايل ولا نيكرو فايل. اللي ده البروجنوزس فيه من الادرينال وحش جدا جدا هيبقى طول عمره كده. النيكرو فايل البروجنوزس احسن كتير جدا وممكن جدا الفايت اكتيفيتي تعود بفوات العمر. التريك بتاع الجلوكوز 6 فوسفيت قلناه مهم جدا. يو بريفنت ذا دراجز النواحي ثم ذا تايب اللي بتعمل كده وبلاد ترانسفيوجن برضه كانت ثابته عند اللزوم لو كان في سيفير هيموليسيس او اتاك او المرض الثالث المهم جدا الاب نورمال هيموليسيس اللي بناخد منه مثلا تيكل سيل امين تيكل سيل امين في السعودية في الحتة اللي جنب اليمن برضو عدد لا نهائي من السكر سيل امين. ايه السكر سيل امين دي؟ سيبوا بقى الان عشان نفهم حاجة مهمة جدا قبل ما ندخل في السكر سيل امين. الهيموجلوبين عبارة عن 4 اجزاء حديد. الهيموجلوبين تكوينه 4 جزيئات حديد. في كل جزيء حديد ماسك حاجة اسمها بولي بيبتايد تشين. بولي بيبتايد تشين. يعني ايه بولي بيبتايد؟ يعني مجموعة امينو اسيد. لكن يعني مجموعة امينو اسيد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد 12 عملوا بولي بيبتايد تشين ماسك في الحديدة وده تشين وده تشين وده تشين. شوفوا بقى يعني سبحان الله سبحان الله. ودي لما اقولها لكم هتعرفوا ان ايه يعني ما خلص بس امينو اسيد رقم 6 امينو اسيد رقم 6 مختلف في هؤلاء المرضى. واحد امينو اسيد من كام؟ شوف بقى 12 في 3 4 48 امينو اسيد واحد غلط. بدل ما هو جلوتاميك اسيد تحول الى فالين ده انظر امينو اسيد اتولدوا كده الخلق دي. بدل ما ده جلوتاميك اسيد رقم 6 لا شلناه وحطينا فالين. تغيرت صفات الهيموجلوبين تماما. تغيرت صفاته بتغيير 1 امينو اسيد. واضح؟ اعتقد ان في مخه بيدور ان الانسان ده اتعمل صدفة او مش باتقان او كده او ليس له خالق يبقى حيوان ويبقى 60 كلب. واضح ليه؟ 1 امينو اسيد غير لك صفات الهيموجلوبين كلها. هتشوف الصفات الجديدة بقى ايه. يبقى السكر سيل امين عبارة عن ايه؟ ولذلك انت لما تيجي تفكر الانسان اللي اتعمل بهذه الدقة الغير عادية المتناهية في عينه وفي ودنه وفي الهيموجلوبين وفي كل حاجة والانتستين والليفر دقة غير يعني مش ممكن. هل هتبقى وظيفته انه ياكل ويشرب وينام ويخلف؟ هتبقى وظيفته كده بس؟ تفتكر الدقة انت عملت عشان تبقى وظيفتك في الدنيا انك تاكل وتشرب وتنام وتخلف؟ لا اعتقد يعني فكروا شوية شغل مخك. الدقة دي اتعملت ليه؟ عشان يبقى له وظيفة أخرى غير اللي يشتغل بتاع فيها الحيوان. طب ما الكلب بياكل وينام وبيخلف وكل حاجة زي بالظبط. يبقى انت اذا لم تمتاز عن الكلب والحمار والحلوف بحاجة انت مش بني ادم فعلا. طب واخد في طالبة بعتلي ورقة حقها لكم ان انا يعني بخدش حياتكم حياة البنات. انا قلت حاجة تخدش حياتكم يعني هل حلوف ده حاجة تخدش حياتكم مش فاكر جاي لان انا الثاني غيب شوية فجاي انا خدشت حياتك فانا بعتذر لك لكن انا لا اقصد اطلاقا خدش حياة اي كمين. وبعد انا من الاول معترف انه لا يوجد تغيرت صفات الهيموجلوبين. طب صفات الهيموجلوبين كانت ايه هي؟ كان الهيموجلوبين بهذا الشكل. كان الهيموجلوبين واخد هذا الشكل. واخد شكل الاربسيدة بايكون باكس ولطيف جدا. وماشي عادي. وبرضه ده ماشي عادي. ولكن اذا تعرض هذا الهيموجلوبين لهايبوكسيا فالهيموجلوبين الطبيعي لا يتغير شكله. يعني تعال انت وحكم نفسك. عطي ايدي على بقك كده ومناخيرك قبل ما تموت بثانية كده حفر عين الدم الاقي الار بي سي بتاعتك كما هي كما هي. المريض الاخر اللي معاه موبايل يقتله الحيوان المريض الاخر اللي عنده انفيديما سيفير سالوت اي حاجه فهذا البني ادم لما تعرض لهايبوكسيا ما حصلش حاجه الار بي سي بنفس الشكل واضح ولكن العايزه لا العايزه لا اذا تعرض لهايبوكسيا يتحول الهيموجلوبين الى شكل عصاية وعصاية منوية رد لايك عاملة كده. اذا تعرض لنقص امين مش نقص ده مش نقص امين واسد ده تغير امين واسد من جلوكسيلاميك اسيد لبنين يحضر الشكل فيروح شادد الار بي سي ده في ناحية ومكشفش في ناحية لان هو منوي فالناحية المحدبة دي هتروح شادد الار بي سي ده والتانية تكشف فتبقى شكلها زي ايه زي المنجل ومن هنا جاءت التسمية يبقى ده هيموجلوبين اس هذا هيموجلوبين هيموجلوبين اس نسبة الى السيكل سيل وليس السيكل سيل سيكل منجلية اللي هي الخلية الحمراء. متى اذا تعرضت لهايبوكس يبقى من هو الحلوف اللي فاكر روح اشوف العيان السيكل سيل انيميا تعالى ورينا عيون الدم هلاقيها نورمال هلاقي عيان الدم انما اذا تعرض هذا المريض لهايبوكسيا فإن الار بي سي تتحول من الشكل العادي إلى الايه؟ إلى شكل المنجل. واضح؟ قد تورث المرض من الأم بس، وقد تورث المرض من الأب بس، وقد تورث المرض من الأم والأب. يبقى في كلمة هنقولها سهلة، أحدهما أو كلاهما، أحدهما تبقى سيكل سيل تريت، تبقى سيكل سيل تريت، كلاهما بقت سيكل سيل تريت. سيكل سيل ديزيز لما الاقي واحد عنده سيكل سيل ديزيز فهو ورث الصفه من ابوه وام. اذا كانت ريت يبقى ورث الصفه من الام بس او من الاب بس. واضح؟ هتقول لكم هو الفرق. ما الفرق بين التريت والديزيز؟ الفرق في الديجري اوف هايبوكسي اللي بتعمل سيكلينج. الفرق في الديجري اوف هايبوكسي. ان تريت يو نيد سيفير هايبوكسي تو انديوس سيكلينج. بينما في الديزيز فيري مايلد هايبوكسيا كان انديوس سيكلينج. واضح؟ يبقى الفرق بين التريت والديزيز في الديجري اوف ذا هايبوكسيا ويتش انديوس ذا فينومينا اوف سيكلينج. هذه الفينومينا از انديوس باي فيري مايلد هايبوكسيا ان ديزيز بينما عايزه تديها هايبوكسيا ان ايه؟ ان تريت. واضح؟ طيب يبقى اتفقنا ان هؤلاء المرضى مش هيجي لهم سيكلينج الا لما يتعرضوا لهايبوكسيا. طب انا اسال سؤال تحشيشي شويه سؤال من غرزه كده مش سؤال طب مين اللي حظه سيء اللي يتولد سيكل سيل وعنده ايه مين شاطر يقول لنا عشان نشغل مخنا برافو عليك اكسلنت برافو عليك فلت اللي عنده فلت تترابجي عنده سيفير هايبوكسيا من يوم ما اتولد وهو عنده سيكل ما يعيشوش الولد ما يعيشوش ولا ده فلت لوحده ما يعيش والسيكل لوحده ما يعيش لكن لما تحط الاثنين على بعض هيتكل بتاعك بتولد لانه انتيفير هايبوكسي. واضح؟ ده طبعا ما بيحصلش سبحان الله. سبحان الله ما يحصلش، لكن بتشغل مخنا. مين اللي يتعب قوي فعلا؟ افتكر اللي عنده ايه؟ اللي عنده فلت. واضح؟ يبقى فاضل سؤال مهم جدا جدا جدا، لو جاوبناه خلص السكه دي. لو جاوبنا هذا السؤال، what is the effect of tickling؟ طب هو بيسكت على عينه وراسه، طب ايه بيسكت؟ ايه يعني؟ ايه الارض دي بتبقى مدوره ولا مقعره ولا منجريه؟ لا لا خالص، سبحان الله، ان الارض دي باي كونفكس دي بتضرب وسهله جدا. خلي بالك الارض دي تخش دي اضيق الحتت، لكن لما تكون سفل ما تعرفش تتحرك، تقوم جايه كده والتانيه تروح حاطه فيها، تروح ماسكه، تقوم تعمل ايه بقى؟ سكلايه كده اهي، والتانيه كده، والثالثه كده، والرابعه والخامسه، راحت عامله ايه؟ الحمار الاركتس. انا مستني اسمعها، انا كنت اقدر اقول الحمار الاكروبس. This is not thrombus. This is lungs of dark seed. ولو كانت هذه هي بنت ثرومبس كنا علمنا السكت في الانيميا بايه؟ بهيبارين. ما ينفعش. That lungs of dark seed. اي نعم بتقفل الارتري كما لو كانت ثرومبس. ولكن لما تيجي تقول لي العلاج ما ينفعش الهيبارين. اقول لك ليه؟ دي مش ثرومبس. لا فيها فايبر ولا فيها بليتلت ولا فيها حاجه. مجموعه ارتريز. يبقى ده effect of sickling in the formation of clumps of clumps of arteries which can include any artery في الجسم. الله، ده المشكلة ما بقاش بقى هيموليت غريم. ده انا ما بتكلمش عن هيموليت غريم، ده انا بتكلم واحد عنده arterial occlusion. اما يجي لي واحد سنه 12 سنة عنده myocardial infarction والكوروناري مفهول، اقول لك خلي بالك ده تطلع سنة الأمين. اما يجي لي واحد عنده جنجرين في رجله وعايز اقطعها وسن صغير، اقول له غالبا هتطلع كده. اما يجي واحد عنده ليك انسر، اقول له ده ارتري صغير بتقفل. اما يجي واحد عنده هيماتوريا عنيفه، اقول لك ده ارتري بتتكدي. لما يجي واحد كان عنده سبلين وابتدى يكش، اقول له احنا على فكره بنعالج السبلين بطريقه ايه؟ انفارشن اوف سبلين اور سبلينكتوم. هذه هي منظر واحد ايه؟ هيماتريشيا في سن صغير. ليه يحصل له كده؟ يبقى ديز كلاس كان اوكلود عاده ميديم سايز ارتري. عاده ميديم سايز ارتري تنتج الى الان نتيجه واحد سيريبرو باسر ستروك طبعا في سن صغير طبعا، اثنين مايوكارد انفارش طبعا في سن صغير لانه ابتدى يتكل النام ده مات، ثلاثه اوتو سبليريكتو السبلين يبتدي يصغر يصغر يصغر، اربعه ليك ألسرز، خمسه رينال فيلير. رينال فيلير يعني تبتدي بتبوظ كلها ميديم سايد ارتس. سبعة او ستة اكيوت ابدومن من ميزنتريك اوكلوجن. اكيوت ابدومن مغص فظيع جدا، وتفتح تلاقي حتة انتستن قد كده جنجرنس في ولد سنه 14 15 سنة. واضح؟ يبقى ده هذا هي الكلينيكال فيشر الاولى، بينما الكلينيكال فيشر رقم اثنين هي الانيميا اللي عندها انيميك شوية. ليه؟ لان طبعا هذا الهيموجلوبين لا يستطيع الارسيس الاحتفاظ بيه. احنا قلنا اللي عنده جلوكوز 6 فوسفيت الاس اس جروب طلع باظ هيموجلوبين بيكسر، وهكذا برضه هذا الار بي سي اللي جواها هيموجلوبين اس ما تعيش، يبقى فيها هيموليسيس. يبقى كلينيكال فيشر مجموعتين كبار جدا، المجموعه الاولى ديو تو ميديم سايد ارتيريال اوكلوجن ان ذا بودي، مسكها من فوق تحت البرين والهارت والانتستين والرجلين والسبلين والكدني، ثم كلينيكال فيشر اوف انيميا اللي هي كذا وكذا اللي احنا قايلين عليها. هاو تو انفيتيجيت ذا كيس اوف سيكل سيل انيميا؟ طبعا كلينيكال فيشر اوف فيري كلير، بتبقى فيري كلير هيموليتيك انيميا بليك ألسر سبلين اختفى، تبقى فيري كلير واضحه جدا جدا، مش عايزه فن خالص. لكن الانفيتيجيت الاتي يبروف هيموليسيس الاول بكل اللي قلناه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، البلاد بريشر والبول واللايف ستايل وهابتو جلوبل وسيرم اير وكل حاجه، ثم تثبت انه سيكل سيل. ازاي؟ هجيب عينه دم واسحب الاكسجين منها، المفروض الار بي سي تتحول الى ايه؟ الى هذا الشكل. فعلا بنعمل كده، نجيب نقطه دم ونحط عليها صوديوم باي سلفايت، هذا الصوديوم باي سلفايت يسحب الاكسجين بسرعه، يتحول السلايد دغري الى سيكلز، الى سيكل فينومينا. يو انديوس فينومينا اوف سيكلينج باي extraction of the oxygen from the slide بصوديوم بايسلفايد. تست سهل جدا جدا، قد تسحب عين الدم يبقى حصل حاجه، يلاقي سيكلت كتير. كان العيان فيها شوية هايبوكسيا وظهر السيكلت، تبقى حظ حلو جدا انك تجد سيكلت في الايه في الاردينري سايت العيان. قد تجد ممنوع اطلاقا ان هذا المريض يتعرض ايه لهايبوكسيا، ممنوع تتاكا ان يتعرض لهايبوكسيا، خاصة اذا كان سيكلت ديزيز. يعني واحد يقول لك انا جالي عقد عمل في صنعاء وانا عندي سيكل سيل انيميا، اروح يا دكتور تقول لو رحت هتموت، لو رحت هتموت، لان صنعاء بص حاد فالاكسجين قليل فهتموت، عايز تموت مفيش مشكله. خلاص واحد قال لك انا عندي رحله في ايطاليا وقالوا لي هنطلع الجبل، ممنوع لان كل الحالات اللي فيها اشرب سجاير وعندي سيكل انيميا تبقى حرامي، تبقى مجرم، لانك هيجي لك يوما ما هيبوكسيا وهيحصل لك. واضح؟ يبقى كل الفاكتورز مش انديوس هايبوكسيا في هؤلاء المرضى از كوركتد. خلاص؟ والتريتمنت بلاد ترانسفيوجن ميثودزم. ثلاثيميا مش هنتكلم عليها لانكم شبعتوا فيها من الاطفال، وما اعتقدش انكم خدتوا هيموليتيك انيميا من الاطفال سوى الثلاثيميا. واضح؟ مش مكانها. بس لا تنسى ان الثلاثيميا بتعمل هيوج سكين. لا تنسى ان الثلاثيميا one of the causes of hemolytic anemia. يبقى اتكلمنا عن hemolytic anemia كاسباب. خدنا الفيروسيتوزس وهو مرض مهم جدا. خدنا الباراسيتما نوكتورنال هيموجلوبينوريا وهو مرض مهم جدا جدا جدا. خدنا مرض اسمه جلوكوز 6 فوسفيتي هيدروجين ديفيشنسي وهو مرض مهم جدا. وخدنا السيكل سيل انيميا وهو مرض من الامراض المهمه، لان ده امراض ضخمه. السيكل سيل يجي لك بما يقارن الفانكشن، يجي لك بهيماتريشيا، يجي لك بهيماتيريا، فبيجي لك بقصه امراض ضخمه مش هيماتولوجي. خلفة الأنيميا كده ما عدا من بعض النقط البسيطة. الأنيميا خلفة. خلاص؟ خدنا جسم وبيتك، خدنا فيها مين؟ بيتوان وفوليك أسيد وأيرون. خدنا بومبروفين بالبرايمري بالدايسيتوبينيا والمونوسيتوبينيا كلهم. وخدنا الهيموليتيك أنيميا. فاضل لكم حاجة اسمها هيموراجيك أنيميا. إذا كان الهيموراجيك أنيميا كرونيك توضع في مين؟ رفع إيه؟ في الأيرون ديفيشنسي. إذا كان كرونيك للنص يبقى حولها الى ايه؟ الى ايرون. اذا كان اكيوت بلاد لوس يبقى ده موضوع هنتكلم فيه في الكارديولوجي اسمه هايبوفوليميك شوك. الهايبوفوليميا واحد فقد البرين، هيز بروبلم از نوت انيميا. انا لا اعتقد حد في عربيه وراجل اتوبيس دايس على رجل واحد ودم تايه تقول له لو سمحت عايزين بس الهيموجلوبين والوايت سيل كاونت عشان اشوفها بقى بلينيا ولا بيتوير، تبقى حلوس. هذا البني ادم عنده مشكله عنيفه جدا اسمها ايه؟ هايبوبوليميا. نصلح الهايبوبوليميا ونتكلم عنها. واضح؟ يبقى هذا هو الايه؟ الانيميا كلها. خدت مننا ثلاث محاضرات بس موضوع بسيط جدا جدا جدا. دلوقتي هنحل لو جالك تحليل دم انيميا تعرفه ازاي؟ دلوقتي ولمده ثلاث اربع ساعة. هنقعد ثلاث اربع ساعة نحل في تحليل دم. جالك تحليل دم هنعمل فيه ايه؟ بس مش تحليل دم كله. ده هنعيد الكلام ده كله تاني لما خلص الهيماتولوجي على البوليفاكسيميا واللوكيميا وخلافه، لكن احنا بنقول تحليل دم فقط في انيميا. كانت الهيموجلوبين 8 جرام. How to solve this problem؟ ازاي نحلها؟ بنقول العيان اللي عنده هيموجلوبين واحد. احتمال واضح؟ خلاص. يا ثاني انيميا وستارت اندكس 1. انيميا وستارت اندكس 3 ده 1، انيميا وستارت مور ذان 1. هتقولي طب انا اعرف الكلر اندكس ازاي؟ سهلة. الهيموجلوبين بس ولا مقام؟ نسبة ولا رقم؟ نسبة. يعني هنقول مثلا ايه؟ الهيموجلوبين 40%. اهي نسبة. هتقولي طب انا هحسب نسبة الرقم الجمالي ازاي؟ سهل جدا. خد اول رقمين على الشمال واضربهم في اثنين. اول رقمين على الشمال. هنقول دول 2 مليون. اهو. 2 مليون. هي المليون كان صفر يا اخوان. هروح اخد الرقمين دول واضربهم في اثنين. يبقى 20 في 2 يبقى 40 على 40 يساوي ايه؟ واحد. ادي الكلر اسمه تحدي بهذه الطريقه، وطريقه سهله جدا، مفيش بعد كده. الهيموجلوبين نسبه، ودي جايه لك الريكورد، احمدك يا رب. يعني نادرا من المعادن يجيب لك بالجرام، بس يقول لك 15 جرام 100%، 7.5 جرام 50%، فخد النسبه حطها بطل، وخد اول رقمين في الار بي سي على الشمال اهم، واضربهم في 2 وحطهم مقام، واعرف النسبة بتاعتك بتتكلم في واحد ولا اكثر من واحد ولا اقل من واحد. اتفقنا؟ اذا كان الكلر اندكس 1 فانت تتعامل مع احدى ثلاث حالات لا رابع لها. اذا كان الكلر اندكس 1 فانت تتعامل مع ثلاث حالات لا رابع لها. عايزة سبيرما روفين وانتم موافقون تماما. بون مارون فيليا ليه؟ لان كل خلية فقدت نفسها بسطا وفقدت نفسها مقام في البون مارون فيليا. زي مين؟ مين اللي فقد نفسه بسطا ومقاما برد؟ الهيمولسيس براد ام اكيوت هيمولسيس؟ اكيوت هيمولسيس فقد نفسه بسطا ومقاما ام اكيوت هيمولج اكيوت بلدوس اللي فقد لتهدى فقدوا الاثنين بسطا ومقاما. فقد هيموجلوبين قدر كذا بقدر ما فقد من هيموجلوبين فقد ارسيل. يبقى عندما اجد مريض عنده انيميا بكرر انس واحد او اقسم بالله الراجل ده هيطلع حاجه من ثلاثه، يا بون مارو فيجر يا اما اكيوت بلدس يا اكيوت هيموس. واضح؟ سهل اللي بتبدو غلالك عنه، سهل جدا اطلع الثلاثه دول من بعض، سهل جدا. اوعى تكون اللي بقى ما خدش حياتك. سهل جدا اطلع الثلاثه من بعض. ليه؟ فلان طويل قوي بس قصير شويه، اللي يقول لك كلمه زي دي بقى مش هبل، مجنون، عبيط، في مخه حاجه. على فكره فلان ده تخين قوي بس قصير شويه، واضح؟ ما يجيش مع بعض خالص. فلان ده البول مارو اكتر جدا بتاعه بس عنده بول مارو فين؟ يبقى يستدعى التهديد ايه؟ باكتر بول مارو. اول ما الاقي بول مارو فيري اكتر استبعد تماما مين؟ بول مارو فين؟ احمدك يا رب. والبول مارو الاكتر له ساينز ظريفه جدا جدا جدا في الفلتر بلاد، لما يشتغل كده بزوم بيطلع بقى الكبار والعيال الصغيرين ما يهموش، يقوم مطلع الفيتنج سايت اللي هي نار زي صغيره لانه عايز يلحق. يبقى ده بريزنت اوبريتيكوسايتوزس اكسكلود بول مارو فين وانفامر او حاجه من الاثنين، يا اكيوت هيمورز يا اكيوت هيمورز، والاثنين فعلا انا محتاج ان انا اشتغل جامد. الراجل اللي دافع على انه اتوبيس وفقد الترين لو عملت له فريفر بلاد هتلاقي الريتوب سايت عاليه جدا لان بول مارو ابتدى يفوق. الراجل عنده اكيوت هيمورز كالفول ولا بناجل ولا عامل اي حاجه هتلاقي الريتوب سايت عاليه جدا. ليه؟ لان بول مارو اشتغل جدا جدا. طبعا سيبك من كلمه هايبوجين كرايسيس ده اكسبشن اكسبشن ده حاجه نادره جدا، انما العادي يبقى لوك تو ذا ريتيكول سايز لما الاقي الثلاثه دول بعد ما لقيت كلر اندكس واحد او بص دغري للريتيكول سايز بتجيلك في اخر الار بي سيز في اخرها، يعني تلاقي هيموجلوبين ار بي سيز وبعدين البارامتر بتاعتها مين هو بصر الراجل بتاع الريتيكول سايز نورمالي 2% لا تزيد عن كده. نورمالي الريتيكول سايز ما تزيدش عن 2% عليها 15%. نهار اسود 15% ريتيكول سايز معناها ان البول مارو ده ايه؟ ده فايق اكتر. ينفع بول مارو فيلير؟ ينفع اقول كده؟ ابقى مجنون، لان البول مارو فيلير از نوت اكتف خالص. بالعكس ده البول مارو فيلير في هذه الحالات هلاقي الريتيكول سايز زيرو مش 2%، هلاقيها زيرو. يبقى الريتيكول سايز حدث الحياه لكن لسه ما فرقتش بين الاثنين دول. خلاص؟ يبقى الاكيوت هيمورج من الاكيوت هيمولسيس الاثنين زي بعض بالظبط في ناحيه ايه؟ في الهيموجلوبين وفي البارامترز وفي الكلر اندكس وكل حاجه، وفي الريتيكوسايت الاثنين زي بعض بالظبط. واضح؟ والتفرقه بينهم مستحيله ما لم يشير اليها. لم يشير اليها كله بشكل اول. ده يا اكيوت هيمولج يا اكيوت هيمولسيس. يقول لك طبيعي انه ما اعرفش. انا مش حالي. ما بعرفش اضرب ودع. لو ضربت الوادع ممكن اقول لك ده هيمورج ولا هيمورج. انما اشار اليه. قال لك ايه؟ في اخر التحليل ده سطر كده. هابتو جلوبين ليفل از فيري لو. يقول له ده ايه؟ سيرم ايرن از هارد. يقول خلاص ده اكيد هيمورج. واحد ده افتر اكسيدنت. ده بعد حادثه يبقى ده ايه؟ وهكذا. افتر اوبريشن. افتر سبليتكتومي. فاذا لا يمكن التفرقه بين الاكيوت هيمورج والاكيوت هيمورسيد الا لو اشار اليه. هل هناك اكسبشن لهذا؟ يس طبعا. هعمل لك تحليل دم دلوقتي واحط لك البليتلت كاونت. النورمال بليتلت كاونت يا اخوانا من 250 ل 450 الف. من 250 ل 450 الف. هقول لك البليتلت كاونت 10,000 في تحليل. تقوم تقول لي ده انا يعني غبي جدا لما اقولش اكيوت هيمورسيد. طب ما هو اكيوت هيمورج نفس التحليل ده، كلر اندكس واحد، انيميا عنيفه جدا، وايت سيل كاونت نورمال، بلاتلت كاونت 10,000. تقول لي غالبا الثرومبوسيتوبينيا عمل ايه؟ عمل اسيد بلوكس واستبعد تماما الهيموليز، لان الهيموليز ملوش دور جدا. انما واحد ثرومبوسيتوبينيا سهل ينزل، ومعروف ان النزف في حالات ثرومبوسيتوبينيا سبونتينيوس ولا اكثر تروما؟ سبونتينيوس، يعني سهل جدا يكون الراجل ده مناخيره فتحت وجايب لك حته تحليل واضح؟ يبقى قد يكون هناك ما يشير الى الاسيوت بلاندوس مثل لسه مثل تاني مثل سيفير ثرومبوسيتوبينيا. ريحك جدا حاجه زي كده، هعمل لكم ريفرنس سوفلا دلوقتي. اثنين، قال لك الكواجيوليشن تايم برونت الاي ان ار ده عنده اربعه او خمسه، النورمال اي ان ار واحد اللي هي الطبيعي على المريض ده النورمال، لا لقيته خمسه او سته، يعني برونت كواجيوليشن. يعني ايه برونت؟ يعني انت واخد بالي زي واخد اي ورقه كواجيوليشن منافس هيطلع المنظر ده. افرض انه قال لك كده coagulation time is very prolonged، مش هنقول ارقام دلوقتي لحد ما نيجي لcoagulation defects في البلد، واضح؟ يبقى عندي exception two exceptions لهذا ده. قد انا بقول لك لما تقف على حواجبك ما تعرفش تفرق بين الهيموريج والهيموريز الا في حالتين، لو قال لك البليتلت كاونت واطيه او قال لك الcoagulation time prolonged. لو قال الاثنين دول يبقى فعلا بيساعدك ان بيقول لك ده ايه؟ ده acute blood loss. خدنا سب ريبورت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ريبورتس في اللعبة دي. الريبورت الأول ريبورت بتاع مرمر وفيلر، الريبورت الثاني أكيوت هيمارس وما قالش نتيجة سايت عادي، يبقى هيمارس هيمارس. الريبورت الرابع هيمارس نتيجة ثرومبوسيتوبينيا، الخامس هيمارس نتيجة كواجيوليشن تايم، السادس والأخير هيمارس وقاش أن الهيموجلوبين كذا أو الأيرون كذا. هنقول الكلام ده كله هنكتبه وهنطلع واحد واحد يجاوب ريتم اوف ثيرابيز، واضح؟ يبقى اتفقنا كما على ايه؟ على ان الكلر اندكس في واحد كم احتمال؟ ثلاثة، يا بلاستيك انيميا ابليديا ولا بول مارو بول مارو فيلير او اكيوت هيموريتش او اكيوت ريتموس. ايه اللي فرق الاثنين بسرعه جدا جدا؟ الريتيكلوسايتس، هاي الريتيكلوسايتس تساوي او تتبعد البول مارو فيلير وتساوي اكيد بلاد لوس يا اكيد ريبورس. تفرقوا من بعض ازاي؟ الله يعلم. ما اقدرش افرقوا من بعض الا لو هذا البني ادم اللي كاتب التعليم ده اشار الي قال لي هات جلوبين واطي ريبورس، سيرم ايرن عالي ريبورس، كواجيوليشن تايم برولونجد يبقى بليدنج، ثرومبوسيتوبينيا لقيت التريت دوت يبقى بليدنج. واضح؟ جميل؟ لو لقيت الكلر اندكس لاس ذان 1، لو لقيت الكلام ان سبلت انوان اعرف ان دي تبقى هايبوكرونيك مايكروسيتيك اني وانت مغمض، مفيش دي الدنيا تعمل كلام ان سبلت انوان غير هايبوكرونيك مايكروسيتيك اني. والهايبوكرونيك مايكروسيتيك انيميا ذا موست كومن كوز انتوا بكالوريوس، انتوا مش دكتوراه ولا ماجستير عشان نرسل نوروبلاستيك او نلعب اللعبه دي، لا انتوا طالب بكالوريوس اللي بيتعلم بيزك كلير كريستالاين نولج معلومات براقه. هتقول لي واحد هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا يساوي ايرون ديفيشنسي انيميا وانت مغمض. ده الراجل بقى ايرون ديفيشنسي، اقول لك برافو عليك. تطلب له ايه؟ اطلب له سيرم ايرون، اطلب له بايندينج كاباسيتي، اطلب له اي حاجه سيرم كاباسيتي اي حاجه خلاص. طب بقيت التحليل تقول لي طبيعي، بقيت التحليل طبيعي لقيت الحديد لا يؤثر الا في الهيمولوجي، يعني الرايه نورمال. طب البلاتلت فايت اخرى هي نورمال. ولكن من الحاجات المعروفة ان الانكليستوما سبب هامي جدا في مصر، والانكليستوما احدى البارازيتيك انفستيشنز زيها زي الافكار زي الفاشيولا زي المفايب اللي كلها اللي بتعمل ايزينوفيلي، اللي بتعمل ايزينوفيلي. اذا لما الاقي واحد عنده هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا او عنده انيميا بكرر ان سلاد كانوان اللي بنتكلم عليه وببص في الديفرنشال كاونت بتاع الواي لقيت الايزينوفيلز اللي المفروض تكون 2% 15%. لقيت الايزينوفيلز اللي المفروض تكون 2% لا يتعدى 2-3% كتير قوي 4 لما تتنقب، لقيت 15% هاي ايزينوفيلك كاونت ان هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا يساوي حمار. حمار اللي قال انجلستوما حمار لان جاي ثاني عندها من روسيا وبرونكيال اسما تطلع نفس المنظر، عندها هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا وبرونكيال اسما ايزينوفيلي تقول له possible يكون في الاستوما possible. انا ما اطلعت تحليل براسك possible مش داخل في الاستوما زي ما بتعمله في الامتحان. ايه يا ابني التحليل ده؟ ده هايبوكروميك انيميا. برافو عليك. ومايكروسيتيك هاي. لكن عنده ايزيدوفيليا. برافو. يطلع ايه؟ اكل استوما. لا possible ان يكون في الاستوما. طيب ديفرنشنوس مليون حاجه. كل الحاجات اللي كانت هايبوكروميك انيميا مع ايزيدوفيليا ممكن يتجمعوا. واحسن مثلا ست عندها بروكيال اسما وعندها منورشيا تطلع نفس المنظر. يبقى خلصنا من هذا البني ادم اللي هو عنده هايبوكروميك انيميا. اذا كان الكلر انديكس اكثر من واحد فانت تتكلم على ميجالوبلاستيك انيميا. والميجالوبلاستيك انيميا اول حاجه في الديفينيشن حاجه مهمه جدا جدا جدا بيقول ايه؟ ايه الهيماتولوجيك ديسوردر كاركترايز باي كانسر سيتوبينيا. يبقى تاكيد ان الكلر انديكس اكثر من واحد التاكيد على ذلك بان العيان عنده بانسيتوبينيا اي ان الوايت بلد كاونت واطي. يبقى لا تشخص ميجالوبلاستيك انيميا الا لو كان عنده بانسيتوبينيا. هل يوجد اكسبشن لهذا؟ يس طبعا. ده هو جمال الطب لما تكبر شويه. انت طبعا بتتغير على مستوى البامبرز بتحب الحاجات الكلاسيكيه. لما تكبر ما يديكش لسه في الطب الاكسبشن انك انت تطلع حاله نادره جدا. وات ار ذا كومبليكيشن اوف ميجالوبلاستيك؟ احنا قلنا حاجتين مهمين جدا. واحد كانسر الستمك. برافو عليك. نمره اثنين انفكشن عشان الكوبيني. كانسر الستمك والانفكشن ممكن يغير الوايت كاونت يغيره لك خالص. تبقى هبقانيني وكان الانديكس اكثر من واحد وثرومبوسيتوبينيا ولوكوسيتوز. طب اعرفها ازاي دي؟ قول لي طب مين يعمل غيرك كده غير كده؟ مين يعمل ميجالوبلاستيك؟ مين يعمل ماكروسيتيك انيميا غير ميجالوبلاستيك؟ محدش. طب الاكسبشن فين؟ في الوايت كاونت. بدل ما هو واطي عالي. طب عالي ليه؟ قول له جاي يكون عنده كانسر ستمك يعمل اوكسيتوز او عنده انفكشن يعمل كده. واضح؟ هنبتدي بقى نكتب ريبورت ريبورت وهطلع واحد واحد يجاوب هذا الريبورت. مين يجاوب الريبورت الاولاني؟ يلا. مين يجاوب اول واحد؟ تعالى. هكتب لك التحليل ده وانت هتمسك الميكروفون وتشرحه لزمايلك. واضح؟ تعالى قرب. أول مرة أحضر لك. شرف كبير لي والله. بس فهمت. فهمت إن إحنا عايزين. لا طبعاً بقى عشان بلاش وضايع. تعالى بس. أنت خدت تاني مرة. أنت خلاص أنا يا تعالى. ما فاكرش حاجة. تعالى جحش. يا ولد تعالى يا ولد. تعالى ممكن ماشي وصل RBCs مليونات وايبر شيل مليون وايبر يبقى عندنا هيموجلوبين 40% وهنا 2 مليون. يبقى الكلر اندكس كام؟ برافو. هي هنحط 40 على ايه؟ على 20 في 2 يساوي 1. خلاص؟ يبقى انت بتتكلم في ايه؟ برافو عليك. دول مرضيه بيقول اكيوت هيموليزم او اكيوت هيموليزم. برافو عليك. ننزل تحت شويه نلاقي الوايت كاونت 40,000. هي النورمال من 4,000 ل 10,000 او 11,000 بالكثير. 40,000. يبقى احنا في مرض من امراض الوايت سيلز الذي يؤكد الدفرنشال ان انا لقيت 30% بلس سيلز. يبقى دي حاله ايه؟ اكيوت لوكيميا. صح؟ بوظت البليتلت وطتها وبوظت الهيموجلوبين اي انها انفلتريتنج ده المرض. اي انها انفلتريتنج ده المرض. يبقى دي الاسلاستيك انيميا فعلا او بولمارو فيلم سببه ايه؟ ريبليسمنت اوف ذا بولمارو باي ذا لوكيميك سيلز. واضح؟ ده اصعب واحد يجيلكم. ده اصعب ريكورد تجيلكم اللي هو ايه؟ مش حاطه ستريت فورورد ابليزي موطي ده وموطي ده وسايب لك الخازوق في مين؟ في الوايت سيلز. طب المفروض دي كانت تبقى 1000 بقى وخلصنا ويبقى ابلاستيك انيميا وخلصنا. لا ده مش ابلاستيك انيميا ده اكيوت لوكيميا عامل ايه؟ عامل بولمارو فيلم. ليه؟ لان التريتد وقف لا مبرر والوايت والهيموجلوبين وقف. واضح؟ الاثنين دول يؤكدوا انه برب انه ابلس منه. طيب هناخد ريفرنس تاني. يجلس 205 للحل. يلا اللي بعد. تعال. الهيموجلوبين كام؟ 30%. وده كام؟ كلر اندكس كام؟ 30 على 60 يساوي نص. برافو عليك. انت بتتكلم في ايه؟ في المجموعه اللي فوق اللي كان اندكس واحد ولا اقل من واحد ولا اكثر من واحد؟ التي هي ايه؟ الهايبوكروميك مايكروسيتيك التي هي ايه؟ الوايت بلاد كاونت نورمال. ما عندكش حاجه لكن عندك زينوفيليا يبقى ترجح ان يكون والبلاد كاونت نورمال بتبقى 50 هذا ترجح ان يكون هذا المريض ايه؟ ترجح ان يكون ايه؟ ولادي بياكل بلده في الامعاء. فهمتوا؟ كل التحليلات بهذا المرض حاسة هعملوك واحد غير شوية سخيف شوية. ايه؟ الهيموجلوبين 40% والارض سي 60 مليون والوايت ركر فاضل 7000 والديفرنشال نورمال والبلاتت 10000 والبلاتت 10000 البليت في النورمال 250-450 ألف. فهذا دليل عنده سيفير ثرومبوسايتوبينيا. ما بيشوف نوع الأنيميا ايه؟ الكلر اندكس بتاع الراجل ده كام؟ واحد. يبقى يا بلس كارديا. هنحط هنا حاجة ظريفة جدا بعد الأرفيسيس هنقول الريتيكولوسايت 20%. يبقى ده مش ايه؟ مش أنيميا. ويا ايه؟ هيمولي حاجة قالت قال لك لما بتشوف السلايد كده لقينا 10% of RBCs are sickly يبقى ده ايه؟ هيموليتيك انيميا عامل ريدكشن في الهيموجلوبين والقصه تمشي. هل حد عنده صعوبه في انه يشخص انيميا تريبرت؟ سهله جدا جدا جدا اذا مشيت بالسكيميا. السكيميا ليه؟ اول حاجه اشوفها ايه؟ ده ايه؟ واضح؟ كده الانيميا خلصت تماما. هنخش في diseases of the white cells وهي موضوع مهم جدا جدا اسمه لوكيميا نتكلم عليه النهارده ولا